أصبح على الذكرى وامصي على ذكرى، لو صحت يا حسرى ما فادني ويلاك، ما فادني ويلاك. أصبح على الذكرى وامصي على ذكرى، لو صحت يا حسرى ما فادني ويلاك، ما فادني ويلاك. فرجم على الفردة كل طلب رحمة، دمعي عليه تترى والقلب ما ينسى، والقلب ما ينسى. فرجم على الفردة كل طلب رحمة، دمعي عليه تترى والقلب ما ينسى، والقلب ما ينسى. أصبح على الذكرى وامصي على ذكرى، صحت يا حسرى ما فادني ويلا، ما فادني ويلا. من بعد ما ربى الرجال ما تعصى، اليوم يا صبري يا صعبها فرقا، يا صعبها فرقا. من بعد ما ربى الرجال ما تعصى، اليوم يا صبري يا صعبها فرقا، يا صعبها فرقا. أصبح على الذكرى وامصي على ذكرى، ذكرى ما فادني ويلا، ما فادني ويلا. وش يجبر الكسرى والموت عن اخفى، بالجنة غال كبرى يالله عسى مثوى، يالله عسى مثوى. وش يجبر الكسرى والموت عن اخفى، بالجنة غال كبرى يالله عسى مثوى، يالله عسى مثوى. نصحت يا حسرى ما فادني ويلاك.